بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي نستكمل باقي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ذلك أدى الفتاك الماحق لدين الإنسان، وكذلك أيضا نقول الهالك للإنسان متى لم يتب من ذلك الذنب. ما زلنا نتكلم عن الغيبة، وكما قلنا هذا داء نقول فتاك، وكذلك أيضا تكلمنا عن الغيبة، فبنتكلم أيضا عن أخوات الغيبة من النميمة وكذلك التجسس وكذلك إساءة الظن. واستكمالا لذلك الكلام ننظر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبعات الكلمة السيئة. فكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يأوي بها 70 خريفا في النار. إن الرجل تكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني كأنه يظن أنها لا تؤثر، مثل هذه الكلمة لا تؤثر، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يهوي بها 70 خريفا في النهر. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد تكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال: إن عبد تكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا معاذ رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا نبي الله، وإن المؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يبدا حصائد اللسان بسبب يعني هذا اللسان والكلام. قلنا الإنسان عنده شهوة الكلام، يعني شهوة الكلام ده شهوة مركبة في الإنسان، شهوة مركبة في الإنسان. وعندما أيضا بنتحدث وبنذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن تظن أن ذلك الكلام يعني ينطبق على غيرك، إياك أن تظن أن هذا الكلام ينطبق على غيرك. ولكن أصلا بننظر أن هذه الروايات أنا أختص بها، أن هذه الروايات موجهة إلينا، يعني لا تقول أن هذه الروايات حتوجه إلى غيرك، لا. قلنا حتى يتم إنقاذ النفس، وكذلك أيضا حتى لا يغر الإنسان بنفسه. في غالب الأحوال الإنسان بيسعى إلى تغرير النفس، تغريرك لنفسك حيكون عن طريق أنك أنت يعني هذه الروايات يبقى تقع على فلان أو فلان أو كذا أو كذا، أنا لست منها. نقول: لا، انتبه، يعني لا، شهوة الكلام دي شهوة مركبة عندنا عند الجميع، يعني شهوة الكلام شهوة مركبة عند الجميع. حب أيضا يعني الظهور ده مركب عند الجميع، وبالتالي حب الظهور إما أنك أنت تقوم بمدحي فيما أفعل من طاعات، أو أن يكون بالانتقاص من شأن الآخرين، بالانتقاص من شأن الآخرين. انتبه إلى ذلك الأمر. يبقى ولا تظن أن هذه الروايات موجهة إلى غيرك، ولكن ابتداء كده نسعى إلى فكاك الرقبة وإلى فكاك النفس من موارد الهلاك والدمار. وبالتالي نقول للغيبة يبقى كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا من كلام الرب سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني ننظر إلى عظم ذلك الجرم، حتى يذكر ربنا سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيضا في رواية أيضا عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال عبد الله: كأنك ترى، عبد الله كأنك ترى، وعظ نفسك بالموتى، وإن شئت أنباتك بما أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما ينفردون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويطلبون الوصية أو الموعظة أو أن يدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يدخلهم إلى الجنة ويباعدهم عن النار. فلذلك هذا معاذ رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله أوصني. قال عبد الله: كأنك تراه، واعدد نفسك في الموت، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسان، وأشار بيده إلى لسان، يعني انتبه إلى اللسان وأملك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنشغل بعيوب الآخرين ولكن انشغل بعيوب النفس. لما يفرغ الإنسان من إصلاح النفس بعد ذلك، لو أردت أن تنظر فلتنظر إلى غيرك، ولكن نقول لن تجد أبدا ولو لمجرد لحظة واحدة، يعني إلا والإنسان يعني إذا نظر لنفسه يجد أن النفس ملأت بالعيوب، ولا تجد لحظة واحدة يعني تنشغل بها بالآخر، تنشغل بها بالآخر. لذلك قال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه: قلت رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت رسول الله: ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. يبقى سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال رسول الله: ما أخوف ما تخاف علي. قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قلنا الأمر بيحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة النفس في ترك الغيبة وكذلك حفظ اللسان، حفظ اللسان. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تجاهد نفسك في ذات الله تبارك وتعالى، وأن مجاهدة العبد لنفسه في ذات الله حيتطلب منك أن تسعى لفعل المأمورات وامتثال ذلك وترك المحرمات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. قال المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل، أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. قلنا الإنسان عنده الرغبة الشديدة جدا في الكلام، يعني ما من إنسان إلا ولديه هذه الرغبة الشديدة جدا في الكلام، ولكن يا ترى بما نتكلم؟ مسألة كلها يعني بما نتكلم، إيه المادة اللي احنا نتكلم من خلالها أو نشغل اللسان بالكلام بها؟ كما بينا عندنا من الطاعات ما يكفيك، عندنا من الطاعات ما يكفيك، وإن العبد إن تعرف على رب سبحانه وتعالى إذا لا يلتفت إلى غيره، وإحنا أساسا في معرفة بالله عز وجل نزلت إلى قلبك، فعند ذلك أنت لن تنشغل بغير الله تبارك وتعالى، همك دوما هو في مرضات الله تبارك وتعالى. يبقى هم الإنسان دايما هيبقى في مرضات الله تبارك وتعالى، لكن لما بيبقى في خلل في الإيمان بنجد أن الإنسان ينغمس في المعاصي، خاصة هذه المعصية ألا هو الكلام في الآخرين، اغتياب الآخرين، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الأمر. ولذلك نقول يعني أن الإنسان لكي يقي نفسه من الغيبة يبقى عليك بقلة المخالطة، عليك بقلة المخالطة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وهذا القول موجه من رب سبحانه وتعالى إلى رسوله لما قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانتبه دايما كده للآية. قلنا الآية دي منهج حياة للإنسان، الآية دي منهج حياة للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء، لما تكلم في هذه الرواية عن الجليس الصالح والجليس السوء، يا ترى ايه معالم الجليس الصالح ايه معالم الجليس السوء؟ قلنا خذ ذلك من الآية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ما تطلعش أبدا إلى طائفة غير هذه الطائفة التي تدعوك إلى المعروف وتنهاك عن المنكر، دائما كده تصاحب هذه الصحبة الطيبة، حتى لو كان كلام هؤلاء يعني تراه أنه كلام شديد، ولكن هؤلاء يأخذون بيدك إلى الجنة. قلنا لو كان هم الإنسان فعلا الجنة والرغبة رغبة أكيدة في الوصول إلى الجنة، فعند ذلك قلنا حنتحمل الصعاب، وطريق الجنة طريق محفوف بالمشاق والصعاب كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره، أما النار فقد حفت بالشهوات، النار حفت بالشهوات، وشهوة الإنسان في الكلام نقول شهوة جارفة، يعني شهوة جارفة، وبالتالي على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يشير إلينا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نقول إحنا دائما لما بنقرأ الآيات دي، الآيات دي يا ترى بتنزل على مين؟ يبقى نقول دي الآية دي تختص بالكفار، تختص مثلا بالمنافقين، تختص بكذا. انتبه يعني، انتبه دائما إحنا أساسا بنقوم بعزل هذه الآيات ونقول إن هذه الآيات تختص مثلا بكذا وكذا، وبالتالي نحن أبعد ما نكون عن ذلك. نقول ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذا الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ما تلتفتش أبدا عن هذه الصحبة الطيبة، الصحبة الصالحة، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول رسوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى نقول على ذلك يبقى اتبع هواه، ده هوى، هوى موجود داخل الإنسان، والهوى ده مركوز داخل فطرة الإنسان، يعني ما تظنش كده أن الهوى إحنا قمنا بإقلاع ذلك الهوى من داخلة الإنسان، لا، ده كل ما في المسألة الهوى ده لا نقوى على خلعه، ولكن كل ما في المسألة نحن حنقيده، يبقى نحط له رسوم كده وحدود حتى لا يتعدى، لكن الهوى ده موجود، والهوى ده مركوز في فطر الإنسان، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله يعني هذا الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله، وفي هذا الحديث فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس. يبقى نقول على ذلك النهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس، يبقى نقول احنا يبقى الجليس السوء ده لا يتكلم في البدع، يتكلم في بدع سواء كفرية وغير ذلك، نقول لا، ومن يغتاب الناس، هذا الجليس السوء الذي يتكلم بما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ودايما ننتبه كده: ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. على ذلك نقول: يا ترى لو إنسان حضر مجلس من مجالس الغيبة يبقى كيف يكون التصرف؟ قال: من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره وإذا ظلم، هذا حق المسلم على المسلم أن ينصره إذا ظلم، وأن يذب عن عرضه إذا خاض فيه منافق أو ظالم لا يخشى يوم الحساب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر من صفات الطائفة المؤمنة: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. في أحيان كثيرة الإنسان يعني بيستحي هكذا، يعني يقول أنه يستحي أن يرد فلان أو فلان، نقول أو على ذلك انتبه، يعني نقول لا تخف في الله لومة لائم، وكذلك لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. ممكن يقع ذلك من الكبار، يعني يقع ذلك الأمر من الكبار، يبقى إنكار المنكر على صغير كان أو على كبير. وإحنا لما نجي نقرأ كده في السير يعني كيف كانوا ينكرون المنكر على الكبار، على نقول يعني ولاة الأمر كانوا ينكرون، يعني أحد المسلمين ينكرون المنكر على ولاة الأمر. قلنا على ذلك أن ده دين، هذا دين، وبالتالي الدين لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يمنعك أبدا هيبة الناس أو هيبة مثلا فلان أو فلان أن تقول ذلك الحق، هذا حق. وبالتالي طالما كان هذا حق يبقى إياك وأن تغمض العينين عنه. لذلك قال من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ظلم، وأن يذب عن عرضه إذا خاض فيه منافق أو ظالم لا يخشى يوم الحساب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. كذلك أيضا أسماء بنت يزيد رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. كذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة، رد عن عبد أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. دي كلها حوافز، يعني هذه حوافز قلنا فيها تحريض العبد ألا يخشى في الله لومة لائم، وأن يرد هذه الغيبة لو جلس في ذلك المجلس، بغض النظر بقى عن المغتاب، بغض النظر عن المغتاب كبيرا كان أو صغيرا، نقول عظيما كان أو حقيرا، إما ترد هذه الغيبة. قلنا يكفي هذه الحوافز التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. يقول الإمام النووي رحمه الله اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها، قال ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويذكر قائلها، فإن لم يذكر بالكلام قال ذكره بيده، فإن لم يستطع بالأد ولا باللسان قال فارق ذلك المجلس. قال أعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها، ده وجوبا ويذكر قائلها كائنا من كان، يذكر قائلها كائنا من كان، فإن لم يذكر بالكلام قال ذكره بيده، فإن لم يستطع بالأد ولا باللسان يفارق ذلك المجلس. قال فإن سمع غيبة شيخ أو غيره مما له عليه حق أو من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. نقول أن ده حق لكل مسلم، هذا حق لكل مسلم، يتأكد ذلك حسب المنزلة، حسب منزلة ذلك الذي يغتاب، حسب منزلة هذا الذي يغتاب. ولذلك قال إن غيبة المسلم ظلم وتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذا ده حد من حدود الله، اللي يتعداها يوصف بذلك الوصف، الذي يتعداها يوصف بذلك الوصف، إن غيبة المسلم ظلم وتعدي لحدود الله تبارك وتعالى. قال وقد قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قالوا محاصرة لهؤلاء الظالمين نهت الشريعة عن الركون إليهم ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكهم النار. يبقى وكذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن معاشرتهم ومساكنتهم والقعود معهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الإمام مالك رحمه الله إذا حضرت أمرا ليس بطاعة لله ولا تقدر أن تنهى عنه فتنحى عنهم واتركهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. يبقى نقول لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. وغيبة المسلم من اللغو القبيح الذي يتنزه المؤمن عن حضور مجالسه والإنصات إليه. وقد قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، وقال سبحانه إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما. يبقى تنتبه كده، يبقى إياك يعني أن تضيع ذلك الدين بمجاملة الآخرين، إياك أن تضيع ذلك الدين بمجاملة الآخرين، ولكن لا يخافون في الله لومة لائم. يعني ننتبه كده، قلنا نخشى يعني أن فلان أو فلان يلومني على ذلك القول، كيف تكلم فلان أو تكلم فلان، نقول لا حرج لا حرج، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يبقى هذا الذي اغتاب كان ظالما، فترد ذلك الظالم عن ظلمي، ترد ذلك الظالم، وهذا حقه، كما أن حق المظلوم نصر ذلك المظلوم، حق ذلك الظالم عليك أن ترده عن ظلمي كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الحقيقة الأمر خطير، أمر خطير، وأصبحت هذه المجالس التي تعقد ده كان نتيجة البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، والبعد عن مجالس العلم، والبعد كذلك عن التطبيق، البعد دايما كده عن التطبيق. قلنا الإنسان لو كان له هدف محدد، هدف واضح بين، وبالتالي بيسعى للوصول لذلك الهدف، لا ينشغل إلا بذلك، لا ينشغل إلا بذلك. ومن تعرف على رب سبحانه وتعالى على ذلك حري ألا ينشغل بغير الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي ننتبه أن الغيبة حالقة لدين الإنسان، الغيبة حالقة لدين الإنسان، الغيبة نقول مهلكة لذلك الإنسان، وبالتالي لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى، لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا إن الأمر لا يتوقف عند الغيبة فحسب، ولكن لها قلنا شقائق ولها أخوات، قلنا كمسألة النميمة، وكذلك مسألة التجسس، وكذلك مسألة إساءة الظن بالمسلمين. ولذلك قلنا أن الله تبارك وتعالى جمع ذلك في آية واحدة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وبالتالي ما هو المطلوب؟ يبقى العودة إلى الله تبارك وتعالى، التوبة إلى الله عز وجل، الإقلاع عن ذلك الذنب، نقول المهلك للإنسان، وكذلك أيضا الحالق لدين الإنسان. يبقى الإقلاع والتوبة، وإياك والكبر، إياك والكبر. قلنا ممكن الإنسان يبرر لنفسه، نحن لا نغتاب ولكن المسألة كذا وكذا، ويأتي بالتأويلات. إياك والتغرير بنفسك، إياك والتغرير بنفسك. قلنا في غالب الأحوال الإنسان بيخادع النفس والإنسان يغرر بنفسه، إياك أن تغرر بنفسك فتكون النتيجة يعني هو إهلاك النفس. كلمة يتكلم الإنسان يعني ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني تكون سبب في هلاك الإنسان، وأن يكب بها على وجهه في النار 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى من الغد هنبدأ يعني نستأنف ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب البيوع.